لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الفرائض، قال كتاب الفرائض، قال قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم شرع بعدها رحمه الله تعالى في المسائل التي يعني هي مجمع عليها كما نقل رحمه الله تعالى، وذكر في هذا الباب 55 مسألة مجمع عليها، وهو من أكبر المسائل بعد كتاب الحج فيه مسائل مجمع عليها، أو يعني فيما نقل يعني ابن المنذر رحمه الله تعالى. وهذا ابتداء يشير إلى يعني أن هذا النظام العظيم الذي هو من مفاخر الشريعة الإسلامية، يعني نظام المواريث في الإسلام، هذا من أعظم يعني ما يعني نظم يعني مال الإنسان وحال مال الإنسان بعد موته، وحال مال الإنسان بعد موته. وإلا فالفرائض يعني كما يعرف يعني العلماء في اللغة والاصطلاح، ففي اللغة جمع فريضة وهي المقدرة، والفرض التقدير، قال الله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا. فالفرائض هي الأنصباء المقدرة المسمى لأصحابها، مأخوذة من قول الله تعالى في آية المواريث فريضة من الله. فالفرائض هي المواريث، وسميت بالفرائض نسبة إلى يعني أن هناك أنصبة معينة فرضها الله وقدرها لأعمدة المواريث أو الوارثين وأصول الوارثين، فهناك أنصبة مقدرة وهناك نظام عموما في المواريث لا يعرف في شريعة سبقت ولا يعرف في يعني قانون في أي مكان في الدنيا، ولذلك يتخبط غير المسلمين في أمر المواريث، وترى كثيرا منهم يلجأ إلى ربما أحكام الإسلام في المواريث. لماذا؟ لأنه لا يعرف يعني نظاما ينظم مال الإنسان بعد موته في من يكون بعده في الناس أحسن من هذا النظام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنا اليوم لن أبدأ بالمسائل، لن أبدأ بالمسائل يعني الفقهية التي يعني نقلها على أنها إجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وإنما اليوم سأتكلم عن يعني شريعة وتشريع المواريث في الإسلام. سأتكلم في يعني هذا اليوم كنوع من يعني التمهيد للحديث، وإلا فأنا لا أريد أن أدخل في الكلام في المسائل مباشرة خشية يعني الملالة، إن البعض ربما يمل عندما مثلا نشرع بالكلام في المسائل المواريث، وخصوصا من كتاب الإجماع. كتاب الإجماع هذا كتاب مرحلة تالية بعد مرحلة يعني الفقه الأساسي، وعليه مثلا يعني عندما نتكلم مثلا عن مثلا يعني الطهارة، مثلا باب الطهارة، هنا ما بنعرفش، ما بنقولش الطهارة هي كذا وكذا ونحو ذلك وأنواع المياه هي كذا لا، مش بندخل في المسائل مباشرة. ولذلك حتى يعني أفك هذا الجمود شيئا، ولا سيما وأن هناك من ربما من إخواننا يتابع معنا ربما لا يكون ليس متخصصا ولا هو مثلا طالب علم مثلا يتابع الكتاب يعني متابعة طالب العلم، فنراعي الكل يعني في ذلك. ولذلك سأشرع اليوم إن شاء الله بإذن الله في أول ما نبدأ الكلام أتكلم عن المواريث وفضلها في الإسلام وفضلها في الإسلام، وهذا النظام العظيم الذي لم يعرف مثله قبل ذلك، ما هي مزاياه، ما هي محاسنه العظيمة، وكذلك نعرج على المخالفين أو الكلام على المخالفين الذين يطعنون على المواريث الإسلامية ويهاجمون أحكام المواريث في الإسلام، لا سيما الجهلة الذين يظنون أن كل أحكام المواريث هي عبارة عن أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك إذا جاءت أو جاء الكلام عن المواريث تراهم يهاجمون المواريث من باب لماذا الرجل يرث ضعف الأنثى، وهم يظنون أن المواريث كلها على هذا النحو. أبدا، سيأتي معنا في أثناء الكلام بإذن الله تعالى ما يدل على أن الأنثى ترث أكثر من الرجل في مواضع أكثر مما يرث الذكر فيها أكثر من الأنثى، وهذا من يعني عظمة هذا التشريع العظيم. ولذلك اليوم كما يعني ذكرت سنقف على يعني الآية الأول التي هي أول نزول المواريث والآيات عموما ونشير إليها، ثم نشير إلى يعني مفاخر الشريعة الإسلامية التي منها هذا يعني الحكم وهو حكم المواريث. بداية يعني نزلت يعني أحكام المواريث في المدينة، نزلت في المدينة، نزلت بهذه الآية التي صدر بها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. هذه الآية يعني في سبب في نزولها يعني ذكر العلماء، فعن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين سعد ابن الربيع؟ أنا بفك الحديث ما خلوش جامد فقه، يعني امرأة سعد بن الربيع، سعد بن الربيع ده تذكرون هو ده اللي قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أول ما هاجر المهاجرون، قال يا أخي إني من أغنى الأنصار مالا وإن لي زوجتان، فانظر في مالي فلك نصفا، وانظر في زوجتي أيهما أعجبتك طلقتها، فإذا اعتدت تزوجتها. فقال المهاجري عبد الرحمن بن عوف بارك الله في مالك وفي أهلك، دلني على السوق، دل يعني حاجة جيل كده أسطوري يعني ما. فهو ده سعد بن الربيع اللي قال لعبد الرحمن بن عوف الكلام العظيم الجميل ده. فلما يعني مات سعد بن الربيع رضي الله عنه جاءت امرأته فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنة سعد بن الربيع، جايبة بنتين صغيرين معاها في إيدها وبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هاتان بنت ابنة سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا رضي الله عنه. سعد بن الربيع ده عمر إسلامه سنتين اتنين وهو بعد شهور من إسلامه بيقول لأخوه تعالى أعمل وأعمل وأعمل وأعمل، نسأل الله العافية. قالت وإن عمهما أخذ مالهما، أخو سعد بن الربيع على طريقة النظام الجاهلي القديم أو نظام العرب اللي كانوا عليه أخذ مالهما، إن العم هو اللي يأخذ المال ويعمل إيه بقى، هو اللي يتصرف في كل العيلة كلها، هو اللي يصرف وهو اللي ينفق ويبقى كله تحت إيده. قالت فلم يدع لهما مالا ولا ينكحاني إلا ولهما مال، ودول لما يجوا يتجوزوا لازم يكون لهم مال ومحدش هيرغبهم وهم كده فقراء. قال فقال يقضي الله في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يقضي الله في ذلك، ربنا هينزل حكمه في ذلك. قال فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، بيسموه العصبة ده، قال له ادي البنتين الثلثين وادي أمهم ثمن وما بقي فهو لك. هذا بقول الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، دول البنتين، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لو أبوي عايشين كل واحد يأخذ سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. شايفين الأم هي أنثى تأخذ ثلث. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يقل شوي عشان له إخوات بس ما عندوش أولاد هنا، فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولذلك نزلت الآيات، ثلاث آيات للمواريث، آيتين في صدر السورة وآية في آخر السورة، هم دول ثلاث آيات المواريث في كتاب الله عز وجل، وهم الثلاث آيات دول اللي بيدور عليهم كل أحكام المواريث، وبتجتمع فيهم في هذه الثلاث آيات أصول أحكام المواريث كلها. ولذلك تعالوا نقف يعني على بعض الجوانب في الميراث في الإسلام. أولا أحكام المواريث في الإسلام من مفاخر الشريعة الإسلامية، فنظام الإسلام في المواريث هو أعدل النظم لأنه من وضع رب العالمين. ففي قصة النزول قال صلى الله عليه وسلم لامرأة سعد يقضي الله في ذلك، يبقى مين اللي حكم بحكم المواريث دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلما يطلع بقى علماني ولا واحد والعياذ بالله مريض القلب والعياذ بالله يوم يطعن على المواريث، هذا يطعن على أحكام الله سبحانه وتعالى. ونزلت الآيات الثلاث في سورة النساء جامعة لأحكام المواريث. قال ابن كثير هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. أيضا مما تعلق بذلك اختتمت الآيات الثلاث بذكر صفة العلم لله تعالى لترد على هؤلاء الطاعنين المجرمين الجهلة، فالثلاث آيات مختومين بالإشارة إلى علم الله سبحانه وتعالى، يعني الله عليم وهو الذي يعلم مصالح هؤلاء العباد. قال الله تعالى في الآية الأولى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، وفي الآية الثانية قال وصية من الله والله عليم حليم، وفي الآية الأخيرة قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. مش مرضى القلوب اللي يطلعوا يطعنوا على المواريث عشان يطلعوا في الإعلام وياخذوا فلوس ومأجورين والعياذ بالله، هذا طعن على حكم الله عز وجل ودينه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سارعوا بتعلم هذا العلم، وهذا العلم شرف في الأمة، علم المواريث وعلم الفرائض. أنتقل أيضا بكم إلى نقطة ثانية وهي معايير ومزايا تقسيم الميراث في الإسلام. الإسلام جعل الميراث على معايير معينة وعلى مزايا معينة، يضع فيها النصب، هذا يعني النصيب هذا لفلان، هذا الفرد هذا لعلان، ده ياخد كذا في هذا الوضع وده ياخد كذا في هذا الوضع، بناء على ماذا؟ على معايير ثلاثة عظيمة جدا. هذه المعايير الثلاثة أولها درجة القرابة، درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى، والمورث يعني المتوفى، يعني بين الوارث والمورث اللي هو المتوفى، العلاقة بين القرابة بين الوارث الشخص الحي والموروث اللي هو الإنسان اللي مات، والخير العام. وقال فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. يبقى أول معيار درجة القرابة، هنلاحظ في الإسلام أن كل ما درجة القرابة اقتربت كل ما يزيد نصيب الإنسان، يعني ابني أكثر شخص له نصيب، الابن أكثر شخص له نصيب، وهكذا زوجتي نحو ذلك، وهكذا أبويا ونحو ذلك، وكل ما يبعد درجة القرابة كل ما يقل الإيش النصيب. ثانيا موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. يعني الأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها من الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. لاحظوا المعيار الجميل ده. نلاحظ أن كل ما الإنسان لسه في مقتبل العمر ميراثه بيبقى أكبر من لما يبقى في آخر عمره. يعني مثلا الآباء غير الأبناء. نلاحظ أن الأبناء ميراثهم أكثر من ميراث الإيش؟ الآباء. يعني الواحد مات عنده أبناء وعنده آباء، عنده ابن مثلا وعنده أبوه، ميراث الابن بيبقى أكتر من الأب. ليه؟ ده هيعيش لسه كتير بإذن الله على سنة الحياة يعني، وده خلاص قرب يخلص. سبحان الله، شوفوا المعيار ده، إن ده يبقى نصيبه أكتر عشان ده لسه قاعد في الدنيا أكتر. قال: وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين. وهنا مش مراعاة بقى حكاية الذكر والأنث، لا أبدا. لو راجل عنده بنت واحدة ومات وأبوه عايش، بنته الوحدة تاخد قد إيه؟ نص التركة تاخدها البنت، وبعدين أم وأبوه وزوجته مش عارف إيه يتكلموا في الباقي بقى. وعلي يشوف البنت دي، لأنها هتستقبل، البنت دي هتستقبل حياة، إنما الأب والأم لسه يعني خلاص قربوا في آخر حياتهم. نعم. قال: فالبنت ترث أكثر من الأم وكلتهما أنثى. مثلا لو واحد مات وعنده بنت وعنده أم هو، بنته هتورث أكثر من أمه مع إن الاثنين إناثهم. لو واحد مات عنده ولد وعنده أبوه جد، اللي هو اللي هيبقى يعني جد الولد ده، واحد مات عنده ولد وعنده أب، الولد هياخد أكثر من الأب مع إن الاثنين ذكور، بس ده بيستقبل الحياة وده بيستدبر الحياة. معيار عظيم جدا. المعيار الثالث: العبء المالي الذي يوجب فيه الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين. مراعاة يعني ماذا؟ مراعاة العبء المالي الذي يوجب فيه الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين. العبء المالي يعني إيه؟ قال: وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى. المسؤولية يعني، المسؤولية حسب المسؤولية يبقى قدر التوريث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا بقى باعتبار معيار المسؤولية زاد نصيب الولد على نصيب البنت. ليه؟ لأن الولد مسؤوليته أعلى من مسؤولية البنت. الولد بيتحمل مسؤوليات أكثر من البنت. الولد هيجيب زوجة وهيصرف عليها وأولاد، إنما البنت هتتزوج وزوجها هو اللي هيصرف عليها اللي هو الذكر. وعليه الشرع هنا، المعيار هنا يقوم يزود الذكر عن الأنثى. قال: وهذا المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر الوارث هنا في حالة تساوي درجة القرابة والجيل، مكلف بإعالة زوجة أنثى، بينما الأنثى الوارثة إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها، وحالات هذا التميز محدودة جدا. إذا ما قيست بعدد حالات المواريث، حالات التمييز بين الذكر والأنثى محدودة جدا في الشريعة في أحكام المواريث، بخلاف ما يظن الجهلة اللي يعودوا يهاجموا المواريث ويقولوا اشمعنى الرجل ياخد أكثر من الأنثى، ده حالات قليلة جدا، إنما هنجد حالات كثيرة جدا أنثى بتبقى أكثر من الرجل. نعم. أما مزايا الإرث في الإسلام، يبقى إحنا ذكرنا فيما يعني في الثلاث نقاط اللي مروا دول المعايير بتاعت نظام المواريث في الإسلام. مزايا بقى الإرث في الإسلام، المزايا العظيمة لهذا النظام التشريعي العظيم: واحد، يساعد على تقوية الأواصر والمودة والعلاقة بين الأب وأبنائه وزوجته وأفراد أسرته، فهو يشعر أنهم يرثون جهده، فهو يشعر أنهم يرثون جهده وماله، وهم يشعرون بأنه صاحب الفضل الذي ترك لهم ما يعينهم على سد حوائجهم أو يساعدهم على فتح آفاق العمل والحياة المعيشية. من مزايا الإسلام التشريع الإسلامي في المواريث إنه بيقوي أواصر الروابط والمودة بين الأب وأبناء وبين الوارث الشخص اللي آسف اللي هو صاحب المال ومن سيرثه، بيعمل مودة قوية جدا. بمعنى أنه مثلا الأب لما يموت مثلا وبيسيب لأولاده تركة، دي بتخلي الأولاد عندهم شعور عاطفي قوي جدا تجاه أبوه، خصوصا لو كان هو عنده قدرة يعني على ذلك، فبيجعل شعور قوي جدا إن أبوهم ما تركهمش، ما هملهمش، ما رمهمش، وما ضيعهمش، كان عنده مال وسب لهم مال وعشان ما يضيعوش ونحو ذلك. ولذلك كثير من الأبناء يفضل عايش طول عمره فضل أبوه هو عايش فيه، فضل أبوه بالمال اللي سبه له يفضل عايش فيه. نعم. أيضا من هذه المزايا يساعد قانون الإرث على ضبط موازنة التوزيع الاقتصادي وتقسيم الثروة التي يملكها فرد بين مجموعة من الأفراد، بشكل يساعد على إلغاء التضخم المالي من جهة ومكافحة الفقر والحاجة من جهة أخرى. بعض الأنظمة الأوروبية ونحو ذلك وفي الديانات الأخرى تورث الولد الأكبر، واحد يموت اللي يورثه مين؟ ابنه الكبير فقط، يبقى هو ده اللي ياخد البيعة كلها ويمشي مثلا، فهذا يورث حقد وغيره ويعمل نوع من التضخم في جهة وفقر في جهة أخرى. أيضا من نزايا قانون الإرث في الإسلام أنه يشجع الأفراد على الإنتاج ومضاعفة الجهد، لأن الفرد في هذه الحالة يؤمن بأن أقرب الناس إلى نفسه وأحبهم إليه هم الذين يرثونه. مين اللي هيورثني لما أنا أموت بإذن الله مثلا لو أنا عندي مال؟ أولادي، أحب الناس إلى قلبي. ولذلك تجد كثير من الناس ده أحيانا بعض الناس بيخسر دينه علشان أولاده من كثرة حب الأولاد. ولذلك لو الإنسان بقى عاش في الدنيا في طاعة الله تعالى ورزقه الله المال وترك لأولاده ما يسترهم بعده، ده شيء بيسعده جدا وهو بيموت. ده كتير من الناس ينسى حكاية الشهادة وينسى حكاية انه يموت عبدين، ويدور هو بيموت كده في مرض الحياة، المرض الموت، هو عمال يدور على عيالي هيجرى لهم ايه بعدي وهيورثهم ايه، ودوا الولا فلان، ودوا العلال ونحو ذلك، مما يدل على انه الانسان متعلق جدا بأبنائه ومن يعول من ورائه بعد ذلك. ولذلك نظام الميراث بيجعل هذا وفاء منه لمن بعده كذلك، ويساعد على الإنتاج. ليه؟ أنا لما بقى عايز أخلي أولادي يبقوا من بعدي مش محتاجين للناس، بعمل إيه؟ بعمل وبجتهد علشان أخلي أولادي بعد كده عندهم مال عشان ما يحتاجوش للناس. أيضا من هذه المزايا وهي آخر يعني الكلام، أن عدالة توزيع الميراث بين أقرباء الميت تشعر الجميع رجالا ونساء بالمساواة، مش بيدوا الذكر بس ويسيبوا الإناث مثلا زي العرب أو الفلاحين لحد الآن. احنا لسه هي كلام يعني إن شاء الله هنكمل مع المسائل وإحنا ماشيين، هي كلام كتير في مسألة الظلم في المواريث. احنا عندنا مسلمين مسلمين في زماننا هذا ولا يزالون يورثون الذكر ولا يورثون الإيش؟ الأنثى. في الأرياف والفلاحين والصعيد ونحو ذلك ما يدوش للأنثى. ليه؟ يقول لك دي ندي لها مالنا يروح واحد ياخده. طب ما هو ابنك نفسه مراته ما تيجي تاخده، ما هي مراته دي غريبة برضه مثلا، ومع ذلك فهم يورثون يعني غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.